بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد الله يعبد ورسول الله يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع الدرس هو سجود التلاوة وما بعده، وندعو الشيخ فهد لعرض ما تيسر من الموضوع فعلى بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله تعالى: من النفل المستحب سجود التلاوة. نعم. إذا مر التالي بآية فيها سجدة فإنه يستحب له أن يسجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ويستحب سجود التلاوة للتالي الذي يقرأ القرآن ولمن يستمع إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وعنده أصحابه، فإذا مر بآية سجدة سجد وسجد معه أصحابه، حتى إنهم لا يجدون لجباههم موضعا في الأرض من التزاحم، فدل على أنه يشرع للقارئ ويشرع للمستمع دون السامع الذي ما قصد الاستماع. سجود التلاوة يعني إذا قرأ القرآن ومر بآية فيها سجدة يستحب له أن يسجد، لو ترك ما عليه إثم، لكن لو فعل ذلك له أجر، يستحب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فحكمها الاستحباب، لأن صفات الحكم الفقهية هي خمسة: الواجب ويقابله المحرم، والاستحباب أو المندوب ويقابله المكروه، والمباح. المباح مستوي الطرفين، لكن ليس في العبادة شيء نسميه مباح، ليس في العبادة إلا مشروع، إما واجب أو مستحب. نعم. لأن مبنى العبادات على الشرع، العبادات مبناها على الشرع، طاعة الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. أي نعم. فيستحب للتالي ويستحب لمن يستمع إليه، فرق بين المستمع والسامع. السامع يسمع من غير قصد الاستماع فهذا لا يسجد، لكن الذي يستمع قاصدا الاستماع يسجد مع التالي إذا سجد، وإذا لم يسجد لا يسجد. نعم. وقوله: وسجود التلاوة صلاة. اختلف العلماء في سجود التلاوة، هل هو صلاة أو عبادة مستقلة وليس صلاة، على قولين. القول الأول: منهم من يرى أنه صلاة كما ذكره هنا، وإذا كان صلاة فإنه يأخذ أحكام الصلاة من أنه يستقبل القبلة، وأنه يكبر إذا سجد وإذا رفع، وأن يكون على طهارة، ويشترط له ستر العورة، وهذا هو الراجح. والقول الثاني أنه ليس صلاة، وإنما هو عبادة مستقلة، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة، مع أن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن كونه صلاة لأنه جزء من الصلاة، السجدة جزء من الصلاة، والأمر بالصلاة دائما يعني يؤمى دائما يقصد به السجود، الأمر بالسجود. نعم. وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، أي المستمع، لأنه تبع للقارئ، وهو 14 سجدة في الحج، منها 2 سجدات التلاوة التي في القرآن، 14 سجدة في الأعراف وفي الرعد وفي النحل وفي الإسراء وفي سورة مريم، وفي الحج 2، واحدة في أولها وواحدة في آخرها، وفي الفرقان وفي النمل وفي ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي فصلت وفي النجم وفي الانشقاق وفي سورة العلق، هذه 14 سجدة بالتتبع. ويكبر إذا سجد وإذا رفع، هذا على القول بأنها صلاة، ويسلم فتكون لها تحريم. التكبير تحريم، نعم، ويكون لها تحليل وهو السلام مثل الصلاة. نعم. ويكون لها تحليل مثل الصلاة، ولكن المختار أنه إذا سجد في أثناء الصلاة فإنه يكبر للانحطاط ويكبر للقيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لكل خفض ورفع في الصلاة. أما إذا سجد خارج الصلاة فإنه يكبر إذا سجد لورود ذلك، ولا يكبر إذا رفع لأنه لم يرد. صلى الله عليك. سجدة صاد، نعم، وفي النمل وفي النجم، ولم يذكرها هنا، يعني ما ذكر سجدة صاد مع أنها نعم سجدة، خر راكعا وأناب عندها سجدة. إيش السؤال؟ هذا الشيخ ما ذكرها، يعني ما ذكرها هنا على أنها ليست سجدة، لأن يعني فيها خلاف، لكن هي سجدة الحقيقة. نعم. قال: ويجلس ويسلم ولا يتشهد. تراجع في تفسير ابن كثير، ورد النبي سجدها عليه الصلاة، حديث ابن عباس. اللهم صل وسلم. ورد كيف؟ أن النبي سجدها، حديث ابن عباس. النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. يمكن الشيخ ما يعني سهى أو ما يرى أنها سجدة. قال: ويجلس ويسلم ولا يتشهد، هذا على القول بأنها صلاة. ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، لأنه يشوش على المأمومين ويظنون أنه سهى وترك الركوع، لأنه بين أمرين: إما أن يسجد ويشوش على المأمومين، وإما أن يترك السجود فيترك السنة، فخروجا من هذا الحرج يتجنب الآية التي فيها سجدة. ويلزم المأموم متابعته في غيرها، يلزم المأموم متابعة الإمام إذا سجد للتلاوة في غير الصلاة السرية، يعني في غيرها، في غير الصلاة السرية. نعم. وهي الصلاة الجهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، لأن متابعة الإمام واجبة. ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. تجدد النعم كأن يولد له ولد، أو يحصل انتصار للمسلمين واندحار للعدو، هذه نعمة. قد سجد أبو بكر رضي الله عنه لما بلغه قتل مسيلمة الكذاب. أو اندفاع النقم كأن يرفع الله عن المسلمين بلاء نزل بهم، أو يدحض عنهم عدوا اعتدى عليهم، فإنه يسجد. وقوله عند تجدد النعم يعني حدوث نعمة جديدة، لأن المسلم لا يزال في نعم من الله متوالية. وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، يعني يستحب سجود الشكر في غير الصلاة، أما إذا سجد للشكر في الصلاة متعمدا بطلت صلاته، لأنه ليس من الصلاة ولأنه زاد في الصلاة. أما لو كان جاهلا أو ناسيا فإنه يعذر بالجهل والنسيان ولا تبطل صلاته. وأوقات النهي خمسة، لما بين النوافل المقيدة والنوافل المطلقة أراد أن يبين الأوقات التي لا تجوز فيها هذه النوافل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وهي على سبيل الإجمال ثلاثة: الوقت الأول من بعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس، فإذا طلع الفجر فليس هناك صلاة نافلة إلا راتبة الفجر فقط إلى أن ترتفع الشمس. الوقت الثاني حينما تتوسط الشمس فوق الرؤوس حتى تزول إلى جهة الغرب. الوقت الثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه أوقات النهي على سبيل الإجمال. أما على سبيل التفصيل فإنها خمسة: الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، الثاني ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، الثالث وعند قيامها حتى تزول، الرابع ومن صلاة العصر إلى غروبها، من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، الخامس وإذا شرعت فيه حتى يتم من حين تتضيف للغروب إلى أن تغرب. والحكمة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، لأنها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها الكفار، فنهينا عن التشبه بهم. نعم، الحاشية. قال: أخرج مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال له: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محصورة حتى يستقل الظل بالرمح. ثم أقصر مشهودة محصورة حتى يستقل الظل بالرمح. كيف محصورة؟ ما هي محظورة؟ أو ما يصح محصورة بهذا يعني ما أو محظورة؟ نعم، قد يكون محظورة، ما يحضرها الملائكة أو كذا. نعم، محظورة. نعم نعم. قال: فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: وعند قيامها في وسط السماء، لأنه وقت تسجر فيه جهنم فلا يصلى في هذا الوقت. وعند غروب الشمس، لأنها تغرب بين قرني الشيطان ويسجد لها الكفار، ونحن نهينا عن التشبه بالكفار. وإن كان المسلم لا يصلي للشمس وإنما يصلي لله، ولكن لما كان هذا الوقت يصلي فيه الكفار والمشركون نهينا عن التشبه بهم، لأن هذا من باب سد الذرائع التي تفضي إلى الشرك. قال: يجوز أن يصلي في أوقات النهي هذه الصلوات أولا، ولا يجوز قضاء الفرائض فيها أولا، ويجوز قضاء الفرائض فيها. نعم، قضاء الفرائض إذا تذكر أن عليه فريضة فاتت فإنه يصليها في الحال، ولا يقول هذا وقت نهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث جبير بن مطعم. نعم. قال: فقوله إذا ذكرها أي في أي وقت لقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. نعم. ثانيا: وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف، وكذلك يجوز ركعتي طواف مستثنات يصليها ولو في وقت النهي. نعم. كذلك يجوز فعل ركعتي الطواف في هذه الأوقات لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة من ليل أو نهار. نعم. هنا أخرجه أحمد، أنا قرنت الحاشيتين مع بعض. نعم. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث جبير بن مطعم، أما الأول فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس. نعم. ثالثا: وإعادة جماعة، يعني إذا صليت وحضرت في المسجد والصلاة تقام فإنك تصليها معهم ولا تجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من حضر والصلاة تقام أن يصلي وإن كان قد صلى من قبل، وتكون له الصلاة الثانية نافلة. أي نعم. ولو كانت العصر لا يقول يعني أنا صليت العصر وما بعده نهي، لأن هذه الجماعة التي أقيمت يشرع أن يصلي معهم ولا يعتزلهم. نعم. قال: وكذلك لو صليت العصر أو الفجر وجاء أحد فاتته الصلاة وقمت تصلي معه حتى تكون جماعة ولا يصلي منفردا فهذا لا بأس به. هذه ثلاث صلوات تفعل في وقت النهي. ويحرم تطوع صلاة الجنازة، ما ذكرها الشيخ، صلاة الجنازة مأمور بالإسراع بالجنازة، فيصلى عليه ولو في وقت النهي، أو هل ذكرها الشيخ؟ ما ذكرها. نعم. نعم. ما يكون وقت نهي، ما يكون وقت نهي. كيف؟ أقول وقت نهي، ما ينتظر وقت النهي في صلاة الجنازة. والله لا، أصل أنه يسرع بالجنازة إذا كان حديث ثلاث ساعات، فهنا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. نعم. وذكر هذه الثلاث أوقات حين أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. نعم. هي المسألة فيها يعني فيها نعم خلاف، يعني تراجع المسألة. أنا أذكر أنه الجنازة إذا كان يعني يخشى أن يخشى على عليها أنت، أو مثلا يستغل وقت على كل حال إذا كانت هناك ظروف. نعم. والحديث الذي ذكرته صحيح. نعم. على الجنائز لا، هو يعني إذا كان يعني بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، متى يجمع الجماعة بهذا الشكل؟ لا، هو فيه كلام بس أنا ما استحضر يعني ما أضبط، تراجع إن شاء الله. قال: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. والمحققون من العلماء يقولون كل ذوات الأسباب تفعل ولو في أوقات النهي. صحيح. مثل نعم. مثل تحية المسجد، صلاة الكسوف، صلاة الجنازة، هذه من ذوات الأسباب. نعم. مثل تحية المسجد وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة، فكل ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي عند حصول أسبابها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والله تعالى أعلم. أي نعم، هذا جزء من نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة. اللهم صل وسلم. صلاة الجماعة مهمة. نعم. نحتاج أن أيضا نرعي أسماعنا لما يذكره الشيخ. نعم. باب صلاة الجماعة. قال: باب صلاة الجماعة، لأن صلاة الفريضة لا بد أن تكون في جماعة مع الإمكان. أين؟ فمعنى قوله صلاة الجماعة أي بيان حكم الصلاة مع الجماعة وحكم الإمامة وصفات الإمام وحكم متابعة المأموم للإمام

لها إطلاقات كثيرة، وفي كل إطلاق يراد بها ما لا يراد بالإطلاق الآخر. نعم. قال فهذا عمل الصحابة رضي الله عنهم مع صلاة الجماعة. أطلقت السنة ويراد بها الواجب، ما طريقة النبي صلى الله عليه، طريقة المسلمين، كن بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تشمل واجب وتشمل المستحب. نعم. أنهم لا يتركونها، وأنهم يعتبرون المتخلف عنها منافقا وتاركا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ضال، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وأنهم يأتون بالرجل المريض أو الكبير إذا لم يقدر على المشي يأتون به يهادى بين الرجلين، كل واحد يأخذ بعضد حتى يقيمه في الصف، حتى يقيموه في الصف. هذا من حرصهم رضي الله عنهم على صلاة الجماعة واهتمامهم بها. نعم. قال تلزم الرجال، أي تجب صلاة الجماعة على الرجال، أما النساء فلا تجب عليهن، فصلاتهن في بيوتهن أفضل، ويباح لهن حضور صلاة الجماعة، لكن صلاتهن في البيوت أفضل، لأجل المحافظة عليهن وإبعادهن عن الفتنة. وكذلك لا تجب على الصبيان، ولكن يؤمرون بها إذا كانوا مميزين، ويؤتى بهم لأجل تدريبهم على الطاعة. للصلوات الخمس فلا تجب لغير الصلوات الخمس من الصلوات، وإنما تستحب لها كصلاة التراويح وصلاة الخسوف. لا شرط، يعني أن صلاة الجماعة ليس شرطا لصحة الصلاة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. فكون صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة هذا دليل على صحة صلاة الفذ، إذ لو كانت شرطا لما صحت صلاة المنفرد، والحديث صحيح. وذهب جماعة من العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فلو صلى منفردا بغير عذر فصلاته باطلة، ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولكن هذا مرجوح، لأن الذي يصلي منفردا قد أجاب، الذي يصلي منفردا قد أجاب، ما نقول ما أجاب، المراد فلم يجب يعني يستجيب ويصلي، فلو صلى منفردا فقد أجاب، فليس شرطا. يعني قصدي أقول أنه يعني مرجوح كونها شرط إذا لم يصلي في الجماعة تكون صلاته باطلة، هذا كما مر بنا يعني ليس هو بدليل. صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، فدل على أن صلاة الفرض صحيحة، لكن صلاة الجماعة نعم واجبة وتفضل على صلاة الفذ 27 درجة. نعم. قال فقوله لا صلاة له دليل على بطلان صلاة المنفرد بغير عذر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 27 درجة، فهذا محمول على من له عذر، أما من تركها بغير عذر فهذا الحديث يدل على بطلان صلاته. وأجيب عن ذلك بأن النفي الوارد في الحديث لنفي الكمال لا لنفي الصحة، فمن ترك صلاة الجماعة من غير عذر صحت صلاته مع الإثم على ترك الواجب. هذا الصحيح، مع الإثم على ترك الواجب وهو حضور الجماعة. نعم. قال وقوله وله فعلها في بيته، أي وله إقامة الجماعة في البيت ولا يجب فعلها في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولكن الرأي الصحيح أنها تجب في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وحديث الأعمى الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. فلو كانت تجوز إقامتها في البيوت لرخص لهذا الرجل أن يصلي مع من عنده جماعة في بيته ويحصل له أداء الجماعة. كذلك قوله من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. خرجه مسلم. نعم. قال انتقل إلى مسألة تعدد المساجد وأي المساجد أفضل إذا تعددت. أولا تستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. أهل الثغر لا يجوز لهم تعدد المساجد بل يكون مسجدهم واحد، والمراد بهم الذين يرابطون على حدود البلاد. الذي أخرجه مسلم حديث الأعمى أجب فإني لا أجد لك رخصة. نعم. قال والمراد بهم الذين يرابطون على حدود البلاد الإسلامية من أجل أن لا يتسلل إلى بلاد المسلمين عدو. هؤلاء هم أهل الثغر، وهذا هو الرباط في سبيل الله. فهؤلاء يكونون في مسجد واحد لأن هذا أقوى لهم وأهيب للعدو. قال ثانيا والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. أما في غير الثغر فلا بأس بتعدد المساجد حسب الحاجة، لأن المساجد في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت متعددة حسب الحاجة، ولا يؤمر كل أهل البلد أن يجتمعوا في مسجد واحد إلا لصلاة الجمعة وصلاة العيد فقط. إذا تعددت المساجد فأيها أفضل؟ الأفضل إذا تعددت المساجد الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة إلا بحضوره. مثلا إذا كانوا اثنين وإذا ذهب أحدهم إلى مسجد آخر تعطلت الجماعة في هذا المسجد، فالأفضل أن يصلي في هذا المسجد لأجل أن تقام فيه صلاة الجماعة ولا يعطل عن الجماعة. أو كان شخص له أهمية إذا صلى في هذا المسجد اجتمع الناس وصلوا وإذا ذهبوا معه وتعطل المسجد، فالأفضل لهذا الشخص الذي يتم بحضوره إقامة صلاة الجماعة ألا يذهب وأن يصلي في هذا المسجد من أجل أن يعمر هذا المسجد من أجل أن يعمر هذا المسجد لقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ثالثا ثم ما كان أكثر جماعة، ثم بعد المسجد الذي لا تقام الصلاة فيه إلا بحضوره الأكثر جماعة، فيصلي في المسجد الذي فيه جماعة كثيرون لقوله صلى الله عليه وسلم وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رابعا ثم في المسجد العتيق، إذا صارت المساجد متساوية في عدد المصلين فالأفضل أن يصلي في المسجد العتيق أي القديم لسبق الطاعة فيه. خامسا وأبعد أولى من أقرب، إذا تساوت المساجد في القدم فالأفضل الأبعد لتكثر الخطوات، بدليل حديث بني سلمة لما أرادوا أن يقربوا من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. خرجه مسلم. نعم. دياركم تكتب آثاركم أي ابقوا في دياركم من أجل أن تكتب آثاركم إلى المسجد ولو كانت بعيدة. نعم. قال ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. إذا كان للمسجد إمامان راتب أي معين للإمامة فيه فإنه الأحق بالإمامة، ولا يجوز لأحد أن يتقدم عليه وأن يؤم الناس لأن هذا من الاعتداء على حق الإمام الراتب للمسجد. إذا كان للمسجد إمام ولا إمامان عندك؟ إذا كان للمسجد إمام راتب. أي نعم صح. أي معين للإمامة فيه. نعم. فإنه الأحق بالإمامة، لا يجوز لأحد أن يتقدم عليه وأن يؤم الناس لأن هذا من الاعتداء على حق الإمام الراتب للمسجد. نعم. إلا بإذنه أو عذره، أي إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا أذن لأحد أن يصلي عنه فإنه يصلي، لأنه وكيل عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وكل أبا بكر يصلي بالناس. الحالة الثانية إذا تأخر الإمام تأخرا يشق على المأمومين أو يخشى من خروج الوقت، فلا بأس أن يتقدم من يصلي بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك تأخر عن الحضور للصلاة بالناس فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة فصلى خلف عبد الرحمن بن عوف وقال أحسنتم، فدل على أنه إذا تأخر الإمام تأخرا طويلا يشق على المأمومين أو يخشى من خروج الوقت، فلأحد المسلمين أن يتقدم يصلي بالناس لأن هذا عذر. قال: ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها. من صلى ثم دخل المسجد والصلاة تقام فإنه يسن له أن يدخل معهم ولا يجلس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في مسجد الخيف في حجة الوداع صلاة الفجر، فلما فرغ من الصلاة إذا هو برجلين جالسين خلف الصف فدعا بهما ليسألهما، فجيء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترعد فرائصهما من هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بالكما لما تصلي لم تصليا معنا؟ ما بالكما لم تصليا معنا؟ نعم. قال: يا رسول الله، إنا صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أقيمت الصلاة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فدل على مشروعية إعادة صلاة الجماعة إذا حضر الإقامة، أما إذا جاء بعد الإقامة فإنه لا بأس أن يجلس إلا المغرب، فلا يسن أن يعيدها إلا المغرب وتر، فهي وتر النهار ولا يكرر الوتر. ولا يكرر الوتر. الشيخ ابن عثيمين يقول أنه لا بأس أن تعاد المغرب لأنها داخلة يعني ضمن العموم، ثم هي الإعادة اسمها إعادة وليست يعني إعادة لصلاة المغرب، كأنها يعني نسخة وباقية على وترها، يعني ليس إعادة المغرب تشفع المغرب، ولكن كل من الصلاة الأصلية والصلاة المعادة كل منهما وتر. نعم. له يعني أقول له وجاهة. أي نعم. ها؟ والله الأولى لا يجلس، يعني عموم لا يجلس، يعني يجلس والناس يصلون يساء الظن به. أي نعم. قال: ولا تكره إعادة الجماعة، هذا نوع آخر من الإعادة. النوع الأول إعادة الجماعة من أجل حضور إقامة الصلاة. النوع الثاني إعادة الجماعة إذا فاتت الجماعة الأولى. هذا فيه تفصيل: إن كان المسجد مسجد طريق والناس يتفاوتون في المجيء فهذا لا مانع أن يصلوا جماعة بعد أخرى ولو تعددت الجماعات للعذر. أما المساجد التي ليست على طرقات فهذا إن كان المتأخرون لا يريدون الصلاة مع الإمام ويريدون إقامة جماعة ثانية فهذا لا يجوز، لأن هذا فيه تفريق للكلمة وفيه تعدد للجماعة. نعم. بل يجب إذا سمعوا النداء أن يأتوا جميعا ويصلوا مع المسلمين. أما إذا جاءوا يريدون الجماعة لكن فاتتهم فلا مانع أن يصلوا جماعة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة فلما انصرف إذا هو برجل جاء المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل وصلى معه. نعم. قال في غير مسجدي مكة والمدينة، أي المسجد الحرام والمسجد النبوي، فيكره تعمد تعدد الجماعات فيهما لما لهما من خصوصية، لكن من فاتتهم الصلاة مع الإمام فيهما لا يكره أن يصلوا جماعة، لحديث من يتصدق على هذا فيصلي معه. أي نعم، والمكروه هو أن تقام يعني جماعتان وأكثر في وقت واحد، يعني في وقت واحد، يعني في مكان في وقت واحد في مسجد واحد، يعني تقام أكثر من جماعة لصلاة العشاء في المسجد النبوي في وقت واحد، كما كان واقعا في المسجد الحرام قبل يعني ظهور الملك عبد العزيز رحمه الله، فقد كان فيه أربع مقامات، مقام أبي حنيفة ومقام الإمام مالك ومقام الشافعي ومقام الحنابلة، وكل مقام فيه إمام على مذهب يعني الإمام يصلي خلفه جماعة متعددة. فمن حسناته رحمه الله أن جمع المسلمين على جماعة واحدة، وهدمت تلك المقامات في الأخير، الحمد لله. قال وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم، إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز لأحد أن يصلي نافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، خرجه مسلم. وهذا خلاف ما يفعله بعض الجهلة من الأعاجم وغيرهم، لو أقيم صلاة الفجر بادر وصلى يعني ركعتي الفجر نافلة. قال فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، يعني كان في نافلة صلاها قبل الإقامة، نعم دخل فيها قبل الإقامة، أما عند الإقامة فلا يدخل في نافلة. نعم، لكن لو أقيمت الصلاة وهو في صلاة النافلة فإنه يكملها، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ومن كبر قبل سلام إمامه لحق بالجماعة. هذه مسألة مهمة جدا، وهي بماذا تدرك صلاة الجماعة؟ المذهب أنها تدرك إذا كبر قبل سلام الإمام، ولو ما أدرك منها إلا جزءا يسيرا فيكون أدرك صلاة الجماعة، لكن ما أدرك الركعات. نعم، والقول الثاني وهو الصحيح أنها لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة مثل الجمعة. نعم، قال وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. هذه مسألة ثانية، إذا جاء والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم ينحني للركوع، ويستحب أن يكبر تكبيرة الانتقال، وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام فلا بأس، ثم يركع مع الإمام ويكون مدركا للركعة، لأن أبا بكرة رضي الله عنه جاء والرسول صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف، ثم دب ودخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم، قال ولا قراءة على مأموم، الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، ولقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد نزلت هذه الآية في الصلاة، فإذا قرأ الإمام واستمع المأموم وقال آمين بعد قراءة الإمام فكأنه قرأ الفاتحة، وتستحب في إسرار إمامه وسكوته، يستحب له أن يقرأها في سكتات الإمام كالسكتة التي قبل قراءة الفاتحة وبعد تكبيرة الإحرام، والسكتة التي يسكتها الإمام بعد قراءة الفاتحة، والسكتة التي يسكتها الإمام قبل الركوع، وكذلك إذا سكت بين الآيات فيتتبع المأموم سكتات الإمام ويقرأ الفاتحة فيها. والحالة الثانية وإذا لم يسمعه لبعد، كأن يكون في مؤخرة الصفوف ولا يسمع قراءة الإمام، فإنه يقرأ الفاتحة لأنه لا يتعارض مع قراءة الإمام لبعده. إذن يشرع للمأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في ثلاث حالات: في الصلاة السرية، وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية، وإذا لم يسمعه لبعد، لا لطرش، والطرش فقدان السمع إذا كان لا يسمع الإمام لطرش وهو قريب من الإمام، فلا يجوز له أن يقرأ والإمام يقرأ. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني في الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بفعل الصلاة، استفتاح والتعوذ، نسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم ما يرضيه. اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا لعمل صالح ترضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سكتات، إذا لم يعطيك وقت يتحمل، إذا ما تلحق يتحمل الإمام، هذا الإمام السريع يتحمل، الله يعينه. أنت كم لك في المدينة؟ كم لك في المدينة؟ ما دام لك 4 أيام أنت مقيم، أنت مقيم، نعم، تصلي الظهر 4، وإذا ولا تجمع العصر، لكن تسافر، فإذا وجب العصر تصليه 2 ركعة في الطريق. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في نيل الأوطار حتى لو كار كراه صلاة أكثر من 2 ركعة بين الأذان والإقامة. كل حال ما شفت هذا، ولا أظن الإمام الشوكاني يقول ذلك، بين الأذان والإقامة يتنفل، يعني ما خاصة، يعني بين الأذان قرب الميكروفون، الميكروفون قريب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: أخذ دين من خالي وإلى الآن لم أرد هذا الدين، وأعلم علم اليقين أنه سيرفض السداد بعد هذه المدة، فرديت له عن طريق الهدية لخالي وخالاتي، هل يصح ما فعلت؟ لا، قل له هذا الدين الذي علي، يمكن ناسيه خالك وأنت استغليت نسيانه أو أخذته بسيف الحياء، قل له هذا الدين الذي علي، إذا سامحك فالحمد لله، إذا ما إذا أبى أو رفض فالحمد لله، وأنت على نيتك في صلته والهدية له تعطيه هدية غير هذا، لكن ما دام الدين عليك وهو لم يبرئ ذمتك من دين فلا يزال الدين عليك. هذا سؤال في الطلاق، وأوجه الأخ السائل أن يرفعه لسماحة المفتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا شاب متزوج وملتزم في ديني، وأقوم بواجبات الدينية من صلاة وصوم وزكاة وعمرة وأمور أخرى في الواجبات، وأنا تائب إلى الله عز وجل، الله يثبتنا وإياك. يقول: ولكن الشيطان يراودني في أمور كثيرة، يأتيني في الصلاة ويأتيني بأفكار في النساء، بالنساء كثيرا، ويخيلني فيها، ولكن الذي يرجعني إلى ذلك هو الله عز وجل، أخاف. وبعدين أريد مساعدة على ذلك من نصر الشيطان عني وعن التفكير. لا يساعدك مثل ذكر الله عز وجل، داوم على ذكر الله ولا تطع الشيطان، أطع الله ولا تطع الشيطان، الأمر واضح. فاعتصم في الكتاب والسنة وداوم على ذكر الله ويذهب عنك الشيطان إن شاء الله، لأن الشيطان يفر من الأذان ويفر من ذكر الله. فإذا أشغلت قلبك بالصلاة بذكر الله، كبرت تكبيرة الإحرام وأنت تحضر قلبك لصلاتك، ثم تبدأ بما يعني يشرع بعد التكبيرة من التعوذ بالله من الشيطان والبسملة وقراءة الفاتحة والتأمل يعني في آياتها، وتستحضر أنك تناجي ربك بكلامه، يذهب عنك الشيطان في هذه الحال. الشيطان والعياذ بالله ذئب ابن آدم، فأنت تجاهده بذكر الله عز وجل، لعله ركعتي الفجر، لعله يعني ركعتي الفجر، نعم إذا طلع الفجر لا يصلي أكثر من ركعتين، هذا هو إذا كان المراد هذا. لكن أطلق السائل أطلق سؤاله، أي أنت اللي كتبت سؤالك، لكن ما حرر ركعتي الفجر، هذا سؤالك يا أخي بارك الله فيك، ما شاء الله الخط جميل. أي نعم، ولكن السؤال تقول أورد الشوكاني في نيل الأوتار أو الأوطار، الأوتار ولا الأوطار؟ الأوتار، لا الأوطار، نيل الأوطار. أي نعم، شرح الحديث كراه، ما قال كراهت، عشان تعرف أنك ما تحرر السؤال. كراه أكثر من ركعتين بين الأذان والإقامة ويطلق، فما صحة ذلك؟ قل لصلاة الفجر، اكتبها، اكتب لصلاة الفجر وأقول لك صحيح. أي نعم، الله يعافيك. سجدة الشكر مستحبة، نعم، لا مستحب، سجدة سجدة سجدة واحدة. من يقول إن السجدة صلاة يشترط لها الوضوء، أي ومن يقول إنها عبادة مستقلة لا يشترط لها الوضوء. لكن الكلام هذا في سجود التلاوة، أما سجدة الشكر نعم فليست يعني مثل سجود التلاوة، قد يعني يحضر سببها والإنسان على غير يعني طهارة أو كذا، كبشارة مثلا بنعمة أو دفع نقمة. يعني كثير من طلب من أهل العلم يقولون يسجد على الحال التي هو عليها، هو طواف العمرة هو طواف القدوم. أي نعم، طواف العمرة هو طواف القدوم، نعم، لكن تنوي طواف العمرة وهو ينوب عن طواف القدوم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، كل مرة في سفرة مستقلة، ولا في حجة الوداع، يا أخي اصبر شوي، في حجة الوداع ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى التنعيم، ولا الذين معه خرجوا للتنعيم، فقط عائشة لأنها رفضت عمرتها المنفردة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرادت أن تنصرف بعمرة منفردة وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. عبد الرحمن بن أبي بكر ما ذكر لنا أنه أحرم بعمرة، ما يدل على أنه اكتفى بالعمرة الأولى وامتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ولو كان خيرا تكرارها لسبقنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى ذلك. فلماذا نحن نلح على تكرار العمرة ولا نغتنم الفضل، فضل الصلاة في المسجد الحرام؟ كم يفوتك من وقت، الله المستعان. ما أدري وما أسمعك، وش تقول اقرب؟ إلا إن حبسني حابس فبكسر الميم، فمحلي، لا تقول فمحلي، فمحلي يعني إحلالي، فمحلي حيث حبستني. إذا كنت شاكيا أو خائفا، إذا أردت أن تدخل في النسك في العمرة أو في الحج وكنت شاكيا، تخاف أنك ما تخاف من المرض أو شاكيا أو خائفا أيضا من أن تصد، فتقول لبيك عمرة لبيك، إلا إن حبسني حابس فمحلي يعني إحلالي حيث حبستني، لا تقول فمحلي، فمحلي المكان يعني، فمحلي حيث حبستني. ها أي لو حبس يتحلل ولا دم عليه. نعم وضح سؤالك، يعني يكرر، يعني يكرر، ما أنا وش أنا أتكلم فيه كل اليوم. أقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ولو لأبيك ولو لغيرك ما فعلوا هذا، لا عن أنفسهم ولا عن غيرهم. أي نعم. والعمرة يعني عن الغير قيست على الحج عن الغير، فإذا لم يصح عن النفس فمن باب أولى عن الغير. ها؟ أي نعم. كيف حلفت؟ أي ما أشرب هذا الدواء فشربته، إذن عليها كفارة يمين، تطعم 10 مساكين أو تكسوهم. أي نعم إن شاء الله. 10 مساكين تسوي لهم طعام جميعا يأكلون يتعشون، أو تعطي كل واحد غدا أو عشاء. ها؟ لا ما يصلح الفلوس، ما يصلح، يمكن يشتري بها دخان. نعم حياك الله. انت رجل تبرع ببناء مسجد، مملوكة مغصوبة بعد ما بنى وما عنداش عرض، عشان حكم صلاة فيه. لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، تصالحوا سوون صلح مع أهلها. يعني هو مفروض اللي بنى المسجد يصلح، أي يسوي صلح مع أهلها. لو احنا اللي صلينا فيه حلقوا، أنتم تجهلون هذا، ما في شيء إن شاء الله. ارتداء ملابس الإحرام في المدينة قبل الميقات، النية تكون من الميقات، وارتداء ملابس الإحرام لا بأس، يعني تتجرد من المخيط والمحيط وتلبس الإزار والرداء، لكن النية نية عقد الإحرام من أبيار علي. إيه ما في بأس عن غيري، ما في بأس، يعني جيت مرة ثانية أو رجعت للمدينة، أو رجعت للمدينة وأردت أن تعود بعمرة فلا بأس. الكلام على أنه يخرج من الحرم ويضيع على نفسه أوقات، لو صلى في الحرم 100,000 صلاة متى يعوضها؟ ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وفيه ما فيه من الزحام وهو غير مشروع. لكن الناس سبحان الله يعني ما أكثر تعلقهم بغير المشروع. الله المستعان. ولكم. نعم. ها؟ صلاة؟ صلاة النافلة المطلقة للمسافر لا بأس إذا هو نعم، لكن الرواتب يعني بعض العلماء لا يرى فعلها، لأنها لو كانت مشروعة لما قصرت الصلاة، وبعض العلماء يرى فعلها. إيه نعم. نعم. ليس من بر أم صيام في أم سفر، الصيام يعني في السفر ليس يعني إلا إذا كان يعني فيه تفصيل، فالمسافر لا المسافر لا يصوم، يعني يفطر في الفرض فكيف بالنافلة؟ نعم في فريضة واحدة لا يجوز، هذا تفرق، لا يجوز، يحرم.